أقامت سفارة بلادنا لدى روسيا معضبة يوم السادس عشر الاثنين احتفالا بنجاح المؤتمر الشعبي لحزب العمل الكوري. دعي إلي أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية، نائب رئيس الأول للجنة القضايا الدولية لمجلس الدولة ورئيسة حزب السلام والوحدة الروسي، وغيرهما من شخصيات الأحزاب والبرلمان ووزارة الخارجية وجمعية صداقة ومنظمات دراسة فكرة جوتسي وقطاع الطباعة والنشر، كما حضرها القائم المؤقت بأعمال سفرتنا لدى هذا البلد وأفرادها. وضع المشاركون أولا سلال وباكات الزهور أمام عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي زعيمان الألمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في كونهما معا وسلموا عليهما، ثم تفقدوا الصور الفوتوغرافية عن المآثر الخالدة لزعيمان الألمان والمارشال المحترم كيم جونغ إل. هذا وجرت المعضبة في القنصلية العامة لبلادنا لدى فلاديفوستوك يوم الثالث عشر من الشهر الجاري.